أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

لا ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وارتقب يوم تأتي السماء صدق الله العظيم.